رجل قام لصلاة الفجر فوجد نفسه جنبا لم يستطع الغسل لأن الماء كان باردا، غير أن يلبس وتوضأ وصلى، قلتم الصلاة باطلة. نعم صلى، يلزم الإعادة. ليه؟ لأن البرد عندنا ليس شديدا لا يخشى معه الهلاك. أنا كفتوى واقعية إن واحد يقول لي دلوقتي أنا خايف من المية. ليه خايف من المية دلوقتي في مثل هذه الأوقات؟ وعموما في مصر ما توصلش درجة الحرارة إلى درجة أن أنت تخاف المرض، ماشي؟ حتى لو اغتسلت وصليت في البيت يجوز أن تصلي في البيت إذا خفت أن تنزل، فضلا أنه هو يكون عاجز عن تسخين الماء. أما أنه هو يتساهل في المسألة ويروح جاي يصلي بتلك الأحوال، غالبا نادرا جدا ما يكون الإنسان عاجزا عن تسخين الماء، ماشي؟ وثانيا لو عاجز عن تسخين الماء فغالبا في بلادنا لا يتوقع الضرر من استعمال الماء. مجرد برودة الماء ليس. سيدنا عمرو بن العاص قال إيه؟ وقد قال الله ولا تقتلوا أنفسكم، فاحتج بإيه؟ بأن هو قتل النفس خاف على نفسه يموت. وده فعلا واردة لما تكون درجة الحرارة تحت الصفر في البلاد الصحراوية في وسط الليل أو في أول الفجر، تكون درجة الحرارة قريبة من الصفر وربما يخشى منها المرض أو الموت. فإذا وجد ذلك يبقى صلاة صحيحة. إذا خشي على نفسه الموت أو المرض جاز له أن يصلي بالتيمم، يتوضأ ما استطاع. لكن كونه توضأ دليل أنه فاضل أجزاء بسيطة، مش مجرد إذا برد عليهم الماء. بيقول قال إلا واتسلت بالماء المرض مرضت، قد حدث لي قبل ذلك وإني أمرض من الاغتسال بالماء المرض. زي ما قلنا كده، إذا كان يمرض بالاغتسال بالماء المرض ولا يستطيع تسخينه يبقى معذور. طب هيروح عليه الشغل؟ يروح عليه الشغل لو إنه مرض. الأطباء يسموه مرض، ماشي؟